أحسن الله إليكم، الذين يفزعون إلى الأنبياء في حديث الشفاعة، كل الناس المؤمنون والكفار؟ الله أعلم، لسه أقول لسه الجميع ظاهرة. هنا في الحديث أن حتى الأنبياء يقولون غضب الله غضبا. نعم، الأنبياء يعني يتدافعون الشفاعة حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يأتوا النبي من أول وهلة؟ كأنه والله أعلم، إما أنهم يسون في ذلك الوقت، أو أن يعني أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يأتي بعض أهل الموقف الذين لم يعلموا حتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتدافعون. المؤمنون الذين علموا أنه لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يأتوا إلى النبي أول مرة؟ يأتوا إلى عدن ثم نوح ثم موسى ثم، والله أعلم يعني حكم في ذلك، هل هم ينسون أو أن الذين يأتون غيرهم والموقف يجمع الأول والآخرين فيتدافع الأنبياء الشفاعة حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. ويحصل لها الموقف العظيم الذي يغبط فيه الأولون والآخرون. نعم، فيه التفاوت الآن في الشرح الحافظ وغيره، تفاوت المؤمنين في اليسر وتفاوت الكفار في العسر. يدل عليه حديث الجام العرق، بعضهم من العرق إلى كعبي منهم إلى حرق. صحيح، بلى، هذا من الأدلة أنه يتفاوت على حسبه. صحيح، هذا يعيده وغيره أيضا. ها، كذلك أيضا نعم، الشدة تصيبهم من الشمس، كذلك الشمس تغرب من الرؤوس ويصيب الناس من الشدة على حسب أعمالهم. نعم، شكرا الحافظ. الحافظ محل أحسن عليكم، في الفتح حسنه حديث قال فقال، هو حديث، هو هنا فتوى أحسن عليكم، الفتوى هنا في يقول هنا وقد جاءت عدة أحاديث في بيان أن يوم القيامة لا يطول عدد المؤمنين، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقد اختلف العلماء في سند هذا الحديث بين مضاعف ومحسن، فممن ضاعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط رحمهم الله، وقد حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وذكر بعض الأحاديث الأخرى التي جاءت. ما يقول هذا؟ هذه فتوى في موقع إسلام ويب. طيب، صلى الله عليكم. وقد حسنه الحافظ ابن حجر كما ذكر، وذكر بعض الأحاديث الأخرى التي جاءت في نفس الموضوع، فقال رحمه الله ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة، وسنده حسن. ولأبي يعلى عن أبي هريرة كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار. هذا كلامه في الفتح، يعني هو جعله في يعني في شواهده وطرقه، يعني حسنه. يعني هذا أيضا يفيد التفاوت، نعم، من الحديث الجامع العرق التفاوت. وكذلك أيضا الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، أيضا مع الناس ومع ذلك حصلهم التفاوت، فهم يتفاوتون. لكن أليس هذا التفاوت في العذاب خلاف التفاوت في الوقت؟ العذاب لا، هذا في الموقف غير العذاب. العذاب هذا في النار تفاوتهم في العذاب، والجنة المؤمن تفاوتهم في النعيم، هذا ما في إشكال. لكن هذا في الموقف، موقف القيامة.

الله عليه وسلم.